إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار إلى الباب 26، وهو باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، والعاهر هو الزاني. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وجاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل، فنكاحه باطل. لكن يعني أكثر المحدثين على أنه لفظة فنكاحه باطل إما موقوفة على عبد الله بن عمر من كلامه رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ضعفوها. طيب، على كل حال، يعني هذا الحديث الذي معنا استدل به الفقهاء على أن العبد ليس له أن يتزوج بغير إذن سيده، ليس له أن يتزوج بغير إذن سيده. العبد المملوك ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. طيب، إذا حصل أن تزوج العبد بغير إذن سيده فما الحكم حينئذ؟ يعني هل يصح هذا النكاح أو يكون باطلا؟ أو وهل إذا أذن السيد فيما بعد هل لابد من إعادة عقد النكاح من جديد، أو ينفذ العقد يعني إذا أذن السيد؟ فاختلف الفقهاء في ذلك كما ذكر الشارح. فالحنفية قالوا: عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة. قال: العقد موقوف يعني لا يكون باطلا على الفور، وإنما يكون متوقفا في صحته على إذن السيد، فيرجع إلى سيد العبد إذا أقر هذا النكاح نفذ، وإذا رده فسخ وبطل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. الإمام الشافعي يقول: العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل، حتى لو أذن السيد فالنكاح هذا باطل. إذا أذن السيد إذن يعاد العقد من جديد على أساس أن العقد السابق وقع باطلا. وقال الإمام مالك رحمه الله: العقد نافذ وللسيد فسخه. الإمام مالك يقول هذا العقد نافذ وصحيح، و يعني غير متوقف على إجازة السيد، بل هو العقد يعني وقع صحيحا، ولكن الشرع له يعني أعطى السيد يعني سلطة في فسخ هذا العقد إذا كان رافضا إياه. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد، يعني إذا كانت أمة مملوكة متزوجة بعبد، فأعتقت الأمة وزوجها لا يزال عبدا، فالشرع هنا أعطى هذه الأمة الخيار في أن تستمر في عصمة زوجها الذي لا يزال عبدا، ومعها أيضا الحق في أن يفسخ نكاحها منه، في أن يفسخ نكاحها منه طالما صارت حرة، بحيث تتزوج بحر. فالشرع أعطى الأمة الخيار إذا اعتقت وزوجها لا يزال عبدا مملوكا، لها الحق أن تبقى في عصمته، ولها الحق في أن تفسخ نكاحها منه. أورد في هذا الباب 6 أحاديث. الحديث الأول عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وكلها يعني في حقيقة روايات يعني متعددة لنفس القصة، قصة بريرة التي كانت أمة لعائشة رضي الله عنها. قال عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقتها، يعني لما اعتقتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. رواه أحمد والدارقطني. إذن إيه؟ بريرة كانت يعني أمة مملوكة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها اشترتها وأعتقتها، فلما أعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان زوجها لا يزال عبدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقي. قال: وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها. لو كان زوجها حرا وهي أمة واعتقت وزوجها حر، تقول إيه؟ لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان زوجها حرا. هذه مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد. هنا إيه تسمية زوج بريرة أن اسمه إيه؟ مغيث، وكان إيه؟ عبدا لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك. يعني إن مكنته من نفسها خلاص انتهت إيه؟ فرصتها للخيار، يعني معها فرصة للخيار أنها تفارقه أو تبقى معه، فإذا مكنته من نفسها معناها أنها اختارت البقاء معه، ليس لها إيه؟ اختيار آخر. قال: رواه أبو داود، وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم تطأ. إن مدة الخيار يعني مفتوحة إلى أن يعني يطأها، يعني يجامعها زوجها العبد، إذا مكنته من ذلك فانتهى حقها في الخيار. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. رواه البخاري. وفي لفظ: أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. رواه الترمذي وصححه. وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق، يعني زوجها كان يبكي ويترجاها أن تختاره وتبقى في عصمته، لكنها رفضت له. قال: وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. رواه الخمسة. قال البخاري: قول الأسود منقطع. الأسود النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين، هو يعني يعني خالف رواية الباقين وقال إن زوج بريرة كان حرا. الأسود قال، الأسود النخعي رحمه الله قال إن زوج بريرة كان حرا عندما اعتقت وخيرها مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن رواية الباقين، يعني هنا مرت رواية القاسم عن عائشة وعروة عن عائشة، رووا عنها أن زوج بريرة كان عبدا عندما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري رحمه الله قال: قول الأسود منقطع، ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. فالإمام البخاري يقول رواية يعني القاسم وعروة عن عائشة أولى من رواية الأسود عنها. لماذا؟ لأن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عروة بن الزبير هو ابن أسماء. فإذا أم المؤمنين عائشة هي عمة القاسم وخالة عروة، وهما إيه يعني أقرب إليها وأكثر ملازمة لها، ويدخلان عليها بغير حجاب وكذا. ثم هما إيه اثنان، ورواية الاثنين يعني أولى من رواية الواحد. بالإضافة أيضا إلى أنه يعني بالنسبة للرواية عن عائشة رضي الله عنها، عندنا إيه اثنان من أصحابها اللي هم ممن روى عنها اللي هم عروة والقاسم، قال إن زوج بريرة كان إيه حر، كان عبدا، كان عبدا. وكذلك ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم، هؤلاء ثلاثة يعني ممن رووا نفس هذا الحديث من الصحابة، قالوا إن زوج بريرة كان عبدا. واضح؟ وانفرد الأسود بمخالفة يعني هؤلاء، وروايته معلولة بالانقطاع كما بين الشارح. فالحاصل أن الرواية التي فيها أن زوج بريرة كان حرا، هذه رواية يعني ضعيفة مخالفة للروايات الصحيحة التي فيها أن زوج بريرة كان عبدا. طيب، على كل حال يعني هذه الأحاديث تفيد أن الأمة إذا اعتقت وزوجها لا يزال في العبودية، وزوجها لا يزال في العبودية، فإنها في هذه الحالة تخير بين البقاء معه وبين مفارقته، ويعني أنها تعطى يعني فرصة للخيار طالما لم تمكنه يعني من إيه من معاشرتها وكذا. طيب، إذا كان الزوج حرا، طيب إذا اعتقت الأمة وكان زوجها حرا، يعني كان شخص حر وتزوج بأمة، إذا كان حر متزوجا بأمة واعتقت الأمة وزوجها حر، اعتقت الأمة وزوجها حر، طبعا بالنسبة لزواج الحر بالأمة فهذا يعني منع منه يعني النهي القرآني في كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا لمن إيه يعني لمن خشي العنت يعني وكان غير قادر على الزواج بحرة، يعني لمن خشي العنت يعني خشي إيه على نفسه الفتنة وكذا وغير قادر على الزواج بحرة وغير قادر أيضا على شراء أمة يعني يملكها، فلا هو قادر على مهر حرة يتزوجها ولا قادر على شراء أمة، يعني هو مضطر إلى الزواج بإيه بأمة، لكن الأصل إن الإيه إن الحر لا يتزوج بأمة. واضح؟ فلو حصل أن حرا كان متزوجا بأمة واعتقت الأمة وزوجها حر، وقد يحصل أحيانا أن يكون الزوجة ويعني الزوج وزوجته كان عبدين مملوكين، ولكن إيه اعتق قبلها، يعني اعتق زوجها اللي هو العبد قبلها ثم اعتقت هي إيه بعده، فوقت اعتاقها كان زوجها حرا. ففي هذه الحالات يعني لو كان الزوج حرا والزوجة أمة ثم اعتقت الأمة وزوجها حر، فهل تعطى حق الخيار أم لا؟ قال ذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، لا يثبت لها حق الخيار إذا اعتقت صارت حرة وزوجها حر. قالوا لأن العلة في الفسخ عدم الكفاءة، لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفءا لها، لكن إذا كانت إذا اعتقت صارت حرة وزوجها حر فهنا ليس هناك ما يدعو إلى يعني تخييرها لفسخ النكاح، وهذا قول جمهور الفقهاء. وذهب الحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الزوج حرا، وتمسكوا بتلك الرواية التي فيها أن زوج بريرة كان حرا. قال وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به، لأن هذه الرواية ضعيفة التي فيها أن زوج بريرة كان حرا. هناك مسألة أيضا يذكرها الفقهاء، لو حصل أن اعتقى في نفس اللحظة، لو يعني مثلا عبد وأمة كان مملوكين قد يكون العبد متزوجا بأمة وهما مملوكين مثلا لشخص واحد، وقال أعتقتكما أو أنتما حران لوجه الله، فاعتقى في نفس اللحظة، فهل يثبت لها الخيار؟ احنا قلنا إذا كان اعتقت وزوجها عبد لها الخيار، وإذا اعتقت وزوجها حر ليس لها الخيار. طيب هنا اعتقت وزوجها اعتق في نفس اللحظة. الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد يقول في المذهب روايتان، لأن المقتضي والمانع اقترنا معا، يعني يقول في المذهب روايتان، يعني رواية أنها تخير وأنها لا تخير، أن إيه وجد يعني مقتضي التخيير وهي اعتاقها تحت عبد، ومانع من التخيير أن زوجها تحرر في نفس اللحظة، فممكن أنها تخير أو لا تخير يعني. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قربك فلا خيار لك، قالوا هذا فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوجة من نفسها، وإلى ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول للشافعي. يعني هذا قول جمهور الفقهاء، قالوا يعني مدة الخيار مفتوحة إلى أن تمكن زوجها العبد، إذا مكنته من نفسها فعاشرها انتهى حقها في الخيار. والإمام الشافعي رحمه الله يعني عنه أقوال أخرى، عنه قول أن الخيار على الفور، أن على الفور فور عتقها تخير، وإذا لم تختر فور عتقها يعني فسخ النكاح فينتهي حقها. وفي رواية عن الشافعي رحمه الله أن الخيار إلى 3 أيام، وعند الحنفية قول أن الخيار ممتد إلى قيامها من مجلس الحاكم أو قيامها من مجلسها أو كذا، لكن على كل حال أصح الأقوال ما عليه الجمهور، يعني لأنهم أخذوا بنص الحديث، يعني قال إن قربك فلا خيار لك، معناه أن الخيار ممتد إلى هذا الوقت. طيب الباب الذي بعده، قال باب من أعتق أمة ثم تزوجها. من أعتق أمة ثم تزوجها، إذا كان الرجل يملك أمة وأعتقها وتزوجها. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة، وليدة هنا بمعنى أمة مملوكة له، يعني كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، فله أجران يعني أجر مضاعف. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. رواه الجماعة إلا أبا داود، فإنما له منه من أعتق أمة ثم تزوجها كان له أجران. في رواية عن أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران. هنا هذه الرواية فيها زيادة ثم تزوجها بمهر جديد. طيب الحديث الذي بعده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية أم المؤمنين وتزوجها، فقال له ثابت، ثابت البناني تلميذ أنس، قال له قال لأنس ما أصدقها، يعني ما هو الصداق الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها، يعني الصداق هو هو العتق، يعني أعتقها وجعل الصداق هو عتقها يعني وتزوجها. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود. وفي لفظ أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه البخاري. وفي لفظ أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه الدارقطني. وفي لفظ اعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي والصححة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو أن يلحقها بأهلها، يعني يعتقها ويطلق سراحها ويردها إلى أهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. قال رواه أحمد وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه، يعني إذا كان المملوك يعني العبد المملوك أو الأمة المملوكة ممن أسر وصار بيد المسلمين، إذا كان لا يزال على دين قومه يمكن أن يطلق سراحه ويرد إلى قومه. طيب هذه الأحاديث التي معنا يعني أولها حديث أبي موسى رضي الله عنه، فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهم ثم اعتاقهن والتزوج بهن، وأن ذلك مما يستحق به فاعله أجرين، أن هذا مما يستحق به فاعله أجرين، يعني يضاعف له الثواب ويضاعف له الأجر إذا كان عنده إيه أمة مملوكة فأدبها وعلمها ثم أعتقها وتزوجها، فإن هذا من أسباب مضاعفة الأجر والثواب. كما أن من آمن من أهل الكتاب يستحق أجرين، من كان يعني من أهل الكتاب لم تبلغه دعوة الإسلام وبلغته دعوة نبي من الأنبياء السابقين فآمن به واتبعه، لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بلغته دعوة نبي سابق فآمن به واتبعه، فلما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى اتباعه، فهذا يضاعف له الأجر، يستحق أجرين، بإيمانه بالنبي الذي كان على دينه وأجرا بإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه يستحق أجرين، يستحق أجرين يعني يضاعف له الأجر. طيب هنا تأتي مسألة يعني من كان يملك أمة فأعتقها هل يصح أن يجعل العتق هو الصداق أو لابد أن يعطيها صداقا إيه آخر، يعني مهرا آخر غير العتق، يعني هل العتق يمكن أن يعتبر صداقا أو أنه يطلب منه صداق آخر غير العتق. ففي حديث أنس رضي الله عنه لما قال إيه ما أصدقها قال نفسها أو قال جعل عتقها صداقها، فأخذ بهذا جماعة من الفقهاء، قال يعني منهم سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس وكذا وسفيان الثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل والشافعي ومجموعة يعني من الفقهاء، فإذا منهم يعني من أصحاب المذاهب المتبوعين يعني الشافعي وأحمد وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، هؤلاء المجموعة من الفقهاء قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر. هؤلاء الفقهاء يعني منهم الشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا إيه يصح أن يعتق العبد أمته ويجعل عتقها صداقها، وبهذا يصح العتق والعقد والمهر كل هذا صحيح استدلالا بهذا الحديث. وجاء عن مالك رحمه الله أنه لا يصح أن يكون العتق مهرا، جاء عن مالك رحمه الله أنه لا يصح أن يكون العتق مهرا. وقال أبو حنيفة ومحمد إنها تستحق مهر المثل لأنها قد صارت حرة، جاء عن الإمام أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن قالوا إيه إذا اعتق الإنسان أمته وتزوجها يجب عليه أن يعطيها مهر المثل، يعني مهر مثيلاتها لأنها صارت حرة، فينظر إلى الحرائر يعني من مثيلاتها كم يكون مهرها ويعطيها مهرا إيه آخر غير العتق يعني. وأجاب هؤلاء يعني عن حديث أنس رضي الله عنه بأجوبة، يعني بعضهم قال يعني اعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها يعني قيمتها، أو أنه بعضهم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق هو المهر، بعضهم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة يعني جزاكم الله كما هو معلوم يعني الأصل ألا يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وإنما الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى بها ما لم يقم يعني دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. وذكروا أيضا أنه وردت بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفية صداقا آخر غير العتق، يعني غير العتق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها صداقا، لكن أحاديث لا يقوم بها حجة لضعف إسنادها. قال ويؤيد الجواز ما أخرجه الطحاوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق جويرية بنت الحارث المصطلقية صداقها. هذا الأمر تكرر أيضا ليس فقط في العقد على صفية رضي الله عنها أو في الزواج بصفية رضي الله عنها، بل أيضا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث أسرت في المعركة وكانت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوج بها صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله أن القول بالجواز يعني بجواز اعتاق الأمة وجعل العتق هو الصداق وأنها لا تحتاج إلى صداق جديد، أن القول بهذا هو الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، والقول الصحيح الموافق للسنة ولأقوال الصحابة، لأن العتق شيء له قيمة، يعني العتق شيء له قيمة، يعني عندما يعتقها ويجعل العتق صداقها، والعتق هذا يعني هي الأمة، يعني إذا أراد شخص آخر أن يشتريها ويعتقها لكان لها قيمة تقدر وتقوم، إذا جعل عتقها صداقها كأنه يعني أعطاها صداقا يوازي قيمتها، يعني فهو العتق يعتبر هو الصداق، هذا يوافق يعني القياس ويوافق السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. الباب الذي بعده قال باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب، يعني إذا عقد على امرأة ثم وجد بها عيوبا خلقية ونحو ذلك، يعني ما يتعلق برد هذا النكاح وحكم ما يتعلق بالصداق وكذا في هذه الحالة. قال عن جميل بن زيد قال حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب. يقول شيخ من الأنصار ذكر أنه له صحبة، يعني أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيخ الأنصاري اسمه كعب بن زيد أو زيد بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، من بني غفار من قبيلة غفار اللي هم قوم أبي ذر الغفاري، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، كشح اللي هو يعني جانب البطن وكذا، أبصر به بياضا يعني برصا، يعني المرض الجلدي يعني المعروف وكذا، فأبصر بياضا، فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا، يعني ترك لها المهر الذي أعطاها إياه. رواه أحمد قال ورواه سعيد في سننه، سعيد بن منصور في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك، يعني سمى الصحابي زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك كما شك الراوي في مسند أحمد. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة غر بها رجل، يعني خدع بها رجل، بها جنون أو جزام أو برص، بها جنون أو جزام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. المرأة لها مهرها بما أصاب منها، ولكن إيه؟ يرجع بالصداق على من غره، يعني على من خدعه وأخفى عنه عيب هذه المرأة. قال: رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وفي لفظ: قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجزماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. رواه الدارقطني. يعني هي المرأة تستحق الصداق، وبعدين زوجها يذهب يطالب إيه؟ الولي، يطالب الولي إذا كان ولي المرأة هو الذي خدعه، زوجه مثلا بابنته أو وأخفى عنه عيبها ولم يذكر له مثلا أنها مصابة بهذا العيب أو كذا، فيترك لها الصداق ثم يذهب ويطالب إيه؟ الولي أن يرد إليه الصداق لأنه غره أو خدعه. طيب، هنا ذكر الشارح رحمه الله أن هذه المرأة التي الغفارية التي يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد بها يعني البرص وكذا، قال: قيل اسمها الغالية، وقيل اسمها أسماء بنت النعمان، وقيل أسماء بنت النعمان. وذكر الحافظ ابن حجر أنها غير المرأة الجونية، امرأة أخرى يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، اسمها الجونية من بني الجون يعني، فقال هذه غير الغفارية، الغفارية اسمها الغالية أو أسماء بنت النعمان رضي الله عنه. قال: وقد استدل أو استدل بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجزام عيوب يفسخ بها النكاح، عيوب يفسخ بها النكاح. الحديث التي معنا تدل على أن هذه العيوب الثلاثة، البرص والجنون والجزام، أن هذه من العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال: ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ، لأن قوله إيه؟ خذي عليك ثيابك، وفي رواية الحقي بأهلك، يمكن أن يكون كناية طلاق، أن الفسخ غير الإيه؟ غير الطلاق، فالفسخ غير الطلاق. فيقولون يعني أن نفس الحديث لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة يعني هذا العيب الخلقي وكذا، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خذي عليك ثيابك، وفي رواية قال الحقي بأهلك، فهذا يعتبر هذا اللفظ من ألفاظ كنايات الطلاق. كنايات الطلاق هي العبارات التي يمكن أن يفهم منها الطلاق ويمكن أن لا يفهم منها الطلاق، فإن نوى بها قائلها الطلاق وقعت طلاقا، وإن لم ينوي بها التطليق فليست إيه؟ بطلاق. يعني كلمة الحقي بأهلك، كلمة الحقي بأهلك يمكن أن تكون طلاقا ويمكن أنها إيه؟ لا تكون طلاقا، فحسب نية القائل. إذا قال شخص لزوجته يقال له: ماذا عنيت بها؟ إذا قال قصد الطلاق وقعت طلاقا، وإذا قال لم يقصد بها الطلاق فإنها لا تقع طلاقا. فيقول: وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. يقول يعني جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء يعني اتفقوا على مبدأ يعني مشروعية فسخ النكاح بالعيوب، أن الرجل إذا تزوج امرأة وجد فيها عيوبا لم يعلموه بها قبل الزواج أو كذا، أنه له الحق في فسخ هذا الإيه؟ النكاح، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح والعيوب التي لا يفسخ بها. طبعا إيه الفرق بين أنه إذا قلنا يفسخ النكاح فسيفسخ النكاح ويطالب يعني بحقه في المهر، يطالب بحقه في المهر، يعني يلغى هذا النكاح كأنه لم يكن، ويترك المهر للمرأة ثم يذهب ويطالب يعني أولياء المرأة إذا كانوا يعني هم الذين خدعوه وأخفوا عنه العيب، يطالبهم أن يردوا إليه المهر. لكن إذا يعني إذا كان عيب من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، يبقى إذن في هذه الحالة إذا لم يرغب الرجل في البقاء مع المرأة فإنه يطلقها ويثبت لها المهر في هذه الحالة إذا طلقها، إذن يعطيها المهر ولا يطالب به، إنه ليس له الحق في فسخ النكاح. فإذا رغب في تطليقها يطلقها ويعطيها المهر طبعا المرأة تستحق المهر كاملا إذا دخل بها، تستحق نصف المهر إذا كانت عقد عليها ولم يدخل بها. طيب ما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ قال: روي عن علي وعمر وابن عباس، وفي الحقيقة يعني ينبغي طبعا تقديم عمر على علي رضي الله عنه في الفضل وكذا. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب: الجنون والجزام والبرص والداء في الفرج. الجنون والجزام والبرص والداء في الفرج. طيب ثم نقل بعد ذلك يعني قول بعض الشافعية أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم. ابن القيم رحمه الله قال أن العيوب لا تنحصر في أربعة عيوب، بل قال يعني كما يعني أي عيب، لو أن شخصا يعني وقت وجود إماء للبيع وكذا إذا وجد يعني أمة تباع فيها عيب يمكنه أن يردها به، فكذلك إذا تزوج بامرأة وجد فيها يعني عيوبا فإنه يمكنه أن يفسخ النكاح بهذه العيوب. أي عيب يعني خدع الرجل ولم يبين له هذا العيب واكتشفه بعد الزواج، وكان هذا العيب يعني لم يبين له ولم ينبه عليه، فإنه يعني يحق له فسخ النكاح، وأن هذا لا ينحصر في العيوب الأربعة المذكورة. طيب قال: وصداق الرجل على من غره، يعني كما ذكرنا أن من غر الرجل يعني غرر به وأوهمه أن المرأة لا عيب فيها، فاكتشف الرجل أن المرأة بها مثلا عيوب بعد أن تزوج بها، فيطالب الذي غره بأن يرد إليه الصداق، يغرم الذي غره بالصداق لأنه هو الذي تسبب له في هذا الضرر. طيب الباب الذي بعده قال: أبواب أنكحة الكفار. قال: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. في هذا الباب يذكر أنواع النكاح التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام، ما هي أنواع الزواج التي كان الناس عليها قبل الإسلام، وكيف أن الإسلام يعني غير هذه الأنكحة وأقر النكاح الشرعي بصفته المعروف. قال: عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تخبر أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع أو أقسام. فنكاح منها نكاح الناس اليوم، نوع من هذه الأنواع هو نكاح الناس اليوم، هو الزواج الذي عليه الناس اليوم. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. هذا نوع الذي عليه الناس اليوم، هذا النوع كان موجودا في الجاهلية وأقره الإسلام. هذا أحد الأنواع التي كانت موجودة في الجاهلية وهو الذي أقره الإسلام، أن الرجل يخطب الرجل إلى يعني الرجل يخطب المرأة من أوليائها، فيطلب من الرجل أن يزوجه بابنته أو بوليته، فإذا اتفق على ذلك يعطيها الصداق ويتزوجها. طيب هذا النوع الأول وأقره الإسلام. الأنواع الأخرى قالت رضي الله عنها: ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، والعياذ بالله تعالى. فاستبضعي منه يعني اطلبي منه المباضعة، الجماع والمعاشرة. إذا طهرت من الحيض يقول لها إيه؟ يقول لها زوجها، يعني زوج المرأة يقول لها اذهبي إلى فلان، فإيه يعني اطلبي منه أن يجامعك أو كذا. ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. يعني إيه؟ إذا طهرت من الحيض يرسلها إلى رجل إيه؟ ليجامعها والعياذ بالله. ثم يعتزلها زوجها لغاية ما يشوف إيه؟ ستحمل من هذه المعاشرة أم لا. فإذا ظهر حملها فيمكن لزوجها أن هو إيه؟ يعاشرها وهي حامل من غيره، بس يكون تأكد يعني أن هذا الحمل من إيه؟ من ذلك الذي يعني عاشره والعياذ بالله تعالى. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع والعياذ بالله. يعني كانوا يفعلون هذا، يقولون إيه؟ رغبة في نجابة الولد، يعني عادة يرسلها إلى إنسان إيه؟ مشهور يعني بالشجاعة، أو مشهور مثلا بالقوة، أو يعني برجاحة العقل ولا كذا، أو بعض الصفات يعني المحمودة، فيرسلها إيه إليه عشان يعني تجيب له ولد إيه يعني يأخذ من الصفات والعياذ بالله تعالى، نسأل الله أن يعافينا. طيب، فهذا كان يسمى نكاح الاستبضاع والعياذ بالله. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ونكاح آخر، هذا النوع الثالث يعني، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، الرهط لما المجموعة دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها. يجتمعون إيه؟ ثلاثة أربعة خمسة سبعة كذا، يعني أقل من عشرة، فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها. فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه. فإذا حملت المرأة ومرت إيه؟ ليال بعد وضع الحمل أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها. فإيه يعني حسب تقاليدهم الجاهلية، يعني لا يستطيع واحد منهم إيه؟ أن يمتنع ويتنصل يعني من جريمة، فيجتمعون عندها، لما جميع من عاشر هذه المرأة يجتمعون عندها. فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. فهي تختار هي على كفها يعني إيه؟ الذي تريد أن تلحق به ولدها، فتجمعهم وتقول: قد عرفتم ما كان من أمركم، وإيه؟ وهذا الولد هو ابنك يا فلان. تختار واحدا منهم فيلحق به ولا يستطيع أن يتنصل من يعني نسبة هذا الطفل إليه. قالت: ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما والعياذ بالله تعالى. لما إيه أصحاب الرايات والعياذ بالله، البغايا يعني نلاقي إيه يعني يضعن رايات يعني على بيوتهن، لها يعني شكل معين أو صورة معينة، فصاحبات هذه الرايات يعني كأنها إيه إعلان يعني أنها مستعدة للزنا والعياذ بالله والفاحشة بمن إيه بمن شاء. فكل من شاء أن يزني بها يعني يدخل عليها بيتها لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها، كل الذين يعني عاشروها خلال تلك الفترة يجمعون لها، ودعوا لها القافة. ودعوا لها القافة، والقافة هم إيه يعني أناس لهم مهارة وخبرة في معرفة التشابه بين يعني الطفل وأبويه عن طريق النظر في الأقدام، يعني عادة عن طريق النظر في الأقدام ينظرون في أقدام الناس وكذا، ويعني لو وضع مثلا طفل وأبوه بين 50 شخصا فينظر في قدمه وفي أقدامهم ويقول هذا الطفل هو ابن فلان، ولهم يعني مهارة في هذا الأمر يعني. حتى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل قائف مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وابنه أسامة، وكان زيد أبيض وكان ابنه أسامة أسود شديد السواد، يعني زيد كان أبيض يعني شديد السواد وابنه أسامة أسود شديد السواد، لأن يعني أشبه أمه، لأن أمه اللي هي بركة رضي الله عنها الحبشية، فزيد تزوج ببركة الحبشية، وكان زيد أبيض وبركة يعني كانت سوداء وكذا، فالابن يعني أسامة كان يشبه أمه، فالقائف لا يعرف هذا الأمر، القائف لا يعرف، فدخل يعني القائف وهو لا يعرف أسامة ولا زيدا ولا كذا، فنظر إلى أقدامهما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أقدام أسامة وزيد يعني وكذا. فالقصد يعني أن كانوا يدعون القافة وينظرون يعني في الطفل الذي يولد وفي وفي الذين يعني عاشروا صاحبات الرايات فيجمعون بعد الولادة وينظر القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فالتاط به يعني تعلق به وألحق به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، رواه البخاري وأبو داود. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، يعني هذا الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المشروع، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وأبطل يعني هذه الأنواع. الشارح هنا يقول يعني كان هناك أيضا أنواع أخرى من النكاح أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بقي ثلاثة أنواع أخرى لم تذكرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في الجاهلية أيضا وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول نكاح الخدم وهو قوله تعالى ولا متخذات أخدان، نكاح الخدم اللي هو زي يعني الوضع الذي يعني عليه كثير من الناس يعني هنا في الغرب وفي أمريكا وأوروبا وكذا، أن رجلا يصاحب امرأة أو يصادقها فيعاشرها معاشرة الأزواج من غير أن يكون بينهما زواج، لكن يعني يقال فلان خدم فلانة أو فلانة خدينة فلان يعني صديقته أو كذا، يعاشرها معاشرة الأزواج من غير أن يكون بينهما عقد، فهذا كان يسمى نكاح الخدم. والثاني نكاح المتعة، أيضا من الأنواع التي أبطلها الإسلام نكاح المتعة، وهو الزواج المؤقت، أن الرجل يتزوج امرأة إلى أجل، يكون العقد الزواج لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو سنة أو كذا، فإذا انتهى الأجل انتهى عقد الزواج، فهذا أيضا مما أبطله الإسلام. والثالث نكاح البدل، كان البدل في الجاهلية، روى الدارقطني عن أبي هريرة، كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتك، والعياذ بالله أن تبادل الأزواج والعياذ بالله تعالى، فكان هذا أيضا من الأنكحة الجاهلية. فالقصد أن الإسلام أبطل كل هذه الأنواع ولم يبق إلا النكاح المعروف الذي فيه العفاف وفيه الطهارة واستقامة الأسرة وفيه تحمل كل من الطرفين يعني مسؤوليته تجاه الطرف الآخر وتجاه الذرية التي تنشأ عن هذا النكاح، لأن الأنواع الأخرى كلها فيها يعني عبث ويعني عدم تحمل لمسؤولية هذا الزواج من النفقة والتربية للطفل ومسؤولية الأطفال وكذا. فالقصد يعني أن الإسلام يعني أبطل هذه الأنواع الجاهلية وأقر الزواج الشرعي المعروف الصحيح. طيب الباب الذي بعده قال: باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع، يعني إذا شخص أسلم وهو متزوج بأختين جمع بينهما، يعني فهو متزوج بأختين وقد حرم الله تعالى الجمع بين الأختين، أو متزوج بأكثر من أربع نسوة. قال: عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت، اختر أيتهما شئت، يعني أسلم وهو متزوج بأختين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما، أو قال له اختر أيتهما شئت. قال: وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه. غيلان الثقفي كان متزوجا بعشر نسوة، فأسلم وأسلمنا معه رضي الله عنهم أجمعين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا وأن يطلق بقيتهن. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه. طلق نساءه يعني الأربع الباقيات، يعني هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق يعني ستة وأبقى في عصمته أربع نسوة. فلما كان في عهد عمر يعني فيروز، أو هنا غيلان، فيروز اللي هو كان معه أختان، لكن غيلان اللي هو الثقفي اللي كان معه يعني أربع نسوة، كان معه عشر وطلق ستا وبقي معه أربع. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه شعر غيلان الثقفي بدنو أجله، يعني كان في يعني شعر بدنو أجله، فطلق نساءه الأربع اللائي في عصمته، وقسم ماله أو وقسم ماله بين بنيه، يعني أراد أن يحرم نساءه من الميراث، فقسم المال بين الأبناء وطلق نساءه. فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا. قال له: لعل الشيطان فيما يسترق من السمع، الشياطين تتسمع إلى السماء وتتسمع بعض الأخبار التي يعني يكلف الله تعالى بها الملائكة، تكون أشياء يعني أمر الله تعالى الملائكة أن يؤدوها ويقوموا بها من التكليفات، يعني بقبض أرواح أو إنزال مطر أو كذا، فالشياطين تتسمع إلى خبر السماء وكذا. فقال: لعل يعني إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولتراجعن مالك أو لأورثهن منك. فأمره عمر قال يعني ويم الله يعني وأيمني الله، يعني يقسم بالله تعالى عليه أن يراجع نساءه وأن يسترد أمواله التي فرقها بين أبنائه. نعم، ويم هي اختصار وأيمني الله، هي أصلها وأيمن جمع يمين، أيمن جمع يمين أصلها وأيمني الله، لكن يختصرونها يقول ويم الله. لتراجعن نساءك ولتراجعن ملك أو لأورثهن منك، يعني رغما إيه عنك يعني. وهذا فيه يعني أن الذي يطلق إيه نساءه في مرض الموت أو كذا حتى يحرمهن من الميراث، أنهن لا يحرمن من الميراث ويستحق يثبت لهن استحقاق إيه نصيبهن من الميراث. قال ولا آمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال، ولا آمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال، سيذكر قصة إيه قبر أبي رغال بعد قليل إن شاء الله. قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، أنه كان طلاقا إيه رجعيا يعني كالطلقة الأولى أو الثانية، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة إيه في المرض. طيب سنشرح إن شاء الله إيه أهم ما يستفاد من هذا الحديث. طيب قل من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. قال الحديث يعني الأحاديث التي معنا فيها إيه دليل على تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين من ضمن فوائد الحديث تحريم الجمع بين الأختين، وهذا نص القرآن الكريم وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز الإنسان يتزوج امرأة وأختها في نفس الوقت وتكونان في عصمته في نفس الوقت. وورد عند الشيخين عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها فقال لا تحل لي. أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها فقال لا تحل لي، لأن لا صح أن يجمع بينها وبين أختها. طيب هنا من فوائد هذه الأحاديث أنه إذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهم، إذا أسلم كافر وهو متزوج بأختين أجبر على تطليق إحداهما، أجبر على أن يطلق واحدة منهما. قال وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، فإن أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. فمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا إيه يعني من كان متزوجا بأختين ثم أسلم خير أن يفارق إيه واحدة منهما بغض النظر عن أيهما المتقدمة وأيهما المتأخرة، مع أنه يعني إذا نظرنا إلى يعني زواجه بالثانية منهما على أحكام شريعتنا الإسلامية كان زواجه بالثانية منهما باطلا، وأن زواجه بالأولى منهما يعني على ترتيب زواجه بالأختين هو تزوج أختين إحداهما ثم الثانية، فزواجه بالأولى طبعا هو تزوج بهما في الجاهلية قبل الإسلام، فزواجه بالأولى كان موافقا لشريعتنا، وزواجه بالثانية اللي هي الأخت أختها كان زواجا إيه باطلا حسب أحكام شريعتها، واضح؟ لكن نظرا لأن هذا الزواج وقع قبل أن يسلم فإنه إذا أسلم لا نستفصل منه أيهما تزوجها أولا وأيهما تزوجها آخرا، وإنما نقول له الآن يفارق واحدة منهما بغض النظر عن كونه اختار أن يفارق من تزوجها أولا أو من تزوجها ثانية. نفس الشيء في من كان متزوجا بأكثر من أربع زوجات، فزواجه بالأربع الأوليات منهن كان زواجا يعني صحيحا وفق شريعتنا، لكن زواجه بالخامسة وما بعدها هذا كان مخالفا لشريعة الإسلام. لكن يعني عندما يسلم قالوا لا نستفصل منه أي هؤلاء الزوجات تزوجها قبل الأخريات، وإنما نخيره أن يختار أربعا منهن وأن يفارق الباقيات. فهذا قول جمهور الفقهاء. وذهب يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكذلك هو قول عن الشافعي، قالوا لا، بعد إسلامه يستفصل منه، يقال له إذا كان متزوجا بأختين أيتهما تزوجتها أولا فيبقيها معه، والتي تزوجها ثانيا هذه عليه إيه؟ أن يفارقها، على أساس أن زواجه بالثانية منهما كان باطلا. واضح؟ ثم بعد ذلك إذا هو يعني عنده رغبة أنه يتزوج هذه التي أمر بمفارقتها، يعني ممكن أنه يطلق السابقة وأن يرجع يتزوج هذه أو كذا، لكن إيه يعني نعامله بعد الإسلام بناء على أحكام الشريعة. هذا عند أبي حنيفة وقول للشافعي رحمه الله، لكن الجمهور قالوا بعدم إيه الاستفصال منه عما سبق. كذلك أيضا مما يتعلق يعني بأحكام أنكحة الكفار أو كذا، أو أنكحة يعني غير المسلمين التي كانوا عليها قبل الإسلام، أنه إذا أسلم يعني رجل وزوجته، أنه طالما كانت هذه الزوجة ممن يحل له في الإسلام أن يبتدئ الزواج بها، يعني ليست إيه أمه ولا بنته، زوجته هذه ليست لا هي أمه ولا بنته ولا أخته ولا ممن يعني، ولا هي ليست يعني من المحرمات من النساء ولا كذا، إنما شخص يعني أسلم وهو متزوج بامرأة، فإننا لا نستفصل منه عن كيفية يعني هذا الزواج، لأنه كما مر بنا أن أنكحة الكفار في الجاهلية كانت إيه أنواعا متعددة، ومنها أنواع أبطلها الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل المشركين إذا أسلموا، إذا أسلم رجل وزوجته وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الزواج ولا يستفصل منهم كيف كانت نوعية إيه عقد الزواج وكذا، وهل وإذا كان صحيحا مثلا يطالب، إذا كان غير صحيح وفق شريعتنا يطالب بإعادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفصل منهم عن ذلك، وإنما كان يقر أنكحته، لكن فقط إذا كان يعني رجل بعد أن أسلم كان متزوجا بمن يعني لا يحل له في الإسلام أن يبتدئ عقد الزواج عليها لكونها من محارمه، أو كونه يجمع بين أختين، أو يجمع بين أكثر من أربع نسوة أو كذا، في هذه الحالة نأمره بتصحيح إيه هذا الوضع، يعني بالإبقاء على واحدة من الأختين أو على أربع من الزوجات على الأقل، يعني على الأكثر. طيب، قول عمر رضي الله عنه لآمرن بقبرك أن يرجم، أو لآمرن أو ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قالوا أبو رغال هذا هو إيه أبو ثقيف، يعني هو من أجداد ثقيف، لأن غيلان هذا كان ثقافيا، وأبو رغال هذا يعني واحد إيه من أجداد يعني ثقيف أو كذا، فكان له قبر يعني، وكانوا إيه يمرون على قبره فيرجمونه بالإيه بالحجارة. قالوا كان من ثمود، يعني قيل في سبب يعني رجم قبر هذا الرجل بالحجارة أو كذا، أنه كان من ثمود، وكان إيه يعني مقيما في الحرم، فلما أهلكت ثمود الذين عقروا الناقة وكذا، هو هرب يعني وذهب إلى الحرم، فلم إيه يلحقه الهلاك الذي لحق قومه، لم يلحقه الهلاك الذي لحق قومه، لأنه كان في الحرم، فأول ما خرج من إيه من حدود الحرم يعني أصابته النقمة في هذا المكان، فصار الناس إيه يرجمون قبره. وقيل كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة، وبعض الناس قالوا كان إيه دليلا للحبشة لما ذهبوا لهدم الكعبة، دلهم على الطريق ووصلهم إلى الكعبة ليهدموها وكذا، وقيل غيره، وقيل كان عشارا جائرا، وقيل كذا. المهم يعني أنه رجل إيه كان سيء السيرة، وكان الناس إيه يرجمون قبره بالحجارة إذا مروا يعني بجوار قبره أو كذا، فهو يعني عمر رضي الله عنه يهدد يعني غيلان، يقول له إذا لم تراجع نساءك وكذا لعاقبتك يعني وكذا. ويعني قصة غيلان أيضا يعني فيها إيه دليل على يعني أنه من طلق زوجته في مرض الوفاة وهو مريض مرض الوفاة، يعني لئلا ترث منه أنه يعاقب بعكس قصده، يعاقب بعكس قصده وتورث منه ويعاقب بعكس قصده، أنه قصد حرمانها من الميراث فلا تحرم من الميراث وترث منه، على تفصيل يعني بين الفقهاء في مسألة يعني بعد انقضاء العدة أو ما لم تتزوج بآخر أو كذا إلى آخر. طيب بعد ذلك يعني ذكر باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، إن شاء الله 5 دقائق يعني نختم الكتاب إن شاء الله. باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث صداقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابنته زينب مسلمة وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع كان لا يزال مشركا، لا يزال مشركا، ونزل تحريم يعني بقاء المسلمات في عصمة المشركين، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لا يزال مشركا. فانتظرت مدة، هنا روايات يعني تنوعت يعني في بعض الروايات أنه بعد 2 سنين جاء أبو العاص بن الربيع مسلما مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو زوج زينب أبو العاص بن الربيع أسلم وجاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابنته زينب بالنكاح الأول لم يحدث شيئا أو لم يحدث صداقا، يعني لم يعقد بينهما عقدا جديدا وكذا، وإنما ردها إليه على النكاح الأول. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين، بعض الروايات 2 سنين وبعضها ب6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة. في رواية عند الترمذي لم يحدث نكاحا. وجاء في يعني قال وروي بإسناد ضعيف رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف. الروايات اللي فيها أنه ردها إليه بنكاح جديد أو عقد جديد هذا غير صحيح. قال عن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، بنت الوليد بن المغيرة كانت متزوجة بصفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. قال عن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام. أم حكيم أسلمت وزوجها عكرمة بن أبي جهل هرب من الإسلام لم يسلم، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك. يبقى إذن الزوجة أسلمت أولا اللي هي أم حكيم، وعكرمة أسلم بعدها، وأبقاهما النبي صلى الله عليه وسلم على نفس النكاح. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، رواه عنه مالك في الموطأ. طيب على كل حال يعني الأصل طبعا أن الله سبحانه وتعالى حرم بقاء المسلمة في عصمة الزوج المشرك. الأصل أن الله تعالى حرم بقاء المسلمة في عصمة الزوج المشرك، لأن الله تعالى قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. لا هن يعني المؤمنات حل للمشركين، ولا المشركون يحلون للمؤمنات وكذا. فالذي الحكم هنا أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها لا يزال على غير دين الإسلام، على غير دين الإسلام، فخلال فترة العدة طبعا إذا أسلمت فإنها لا تمكنه من نفسها وتمتنع منه وكذا، وتبقى إلى انتهاء مدة العدة. إن كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات، فتبقى إلى نهاية مدة العدة يكون النكاح موقوفا، بحيث أنه إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فإنه يرجع إليها على نفس العقد السابق، لا يحتاج إلى عقد جديد، يرجع إليها على نفس العقد السابق. وهذا محل اتفاق كما نقل الزهري وكذا، نقل اتفاق العلماء على أنه إذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها أنها تبقى معه على نفس النكاح السابق، لكنها لا تمكنه من نفسها طالما أسلمت، لكن تتربص وتنتظر لعله يسلم. فإذا أسلم قبل انقضاء العدة يبقيان على نفس النكاح السابق ولا يحتاجان إلى عقد جديد. طيب إذا انقضت العدة، فهنا يحق للمرأة أن تتزوج بشخص آخر، يعتبر خلص نكاحها منه قد انفصلت عنه بكونها انتظرته حتى انقضت عدتها، فلها الحق في أن تتزوج برجل آخر من المسلمين إذا رغبت في ذلك. طيب إذا لم تتزوج برجل آخر وبقيت تنتظر زوجها القديم بعد انقضاء عدتها، فهنا جمهور الفقهاء يقولون إذا زوجها السابق أسلم بعد أن انقضت عدتها ولم تكن تزوجت بآخر، فإنها تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد وشهود وولي وكذا، يتزوجها كأنه خاطب جديد من الخطاب وبعقد ومهر وكذا. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوج السابق إذا أسلم بعد انقضاء عدة المرأة حتى ولو بعد سنتين أو ست سنين أو كذا، أنه يرجع إليها على النكاح الأول، يرجع إليها على نفس النكاح الأول ولا تحتاج إلى عقد جديد. وهذا في الحقيقة ظاهر الذي ورد في أحاديث زينب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى أبي العاص، وكان إسلامه بعد إسلامها بست سنين، وردها إليه لم يحدث شهادة ولا صداقا ولم يحدث نكاح ولم يحدث شيئا، وتعددت الرواية. فالصواب أنه لا يحتاج إلى عقد جديد طالما هي لم تتزوج بشخص آخر، فيكون النكاح معلقا موقوفا، هي انفصلت عنه بانقضاء عدتها، لا الحق أنها تتزوج بآخر إذا رغبت، ولا الحق أنها تنتظر زوجها السابق رجاء أن يسلم. فإذا أسلم فالصواب أنه لا يحتاج إلى عقد جديد ويمكن أن يرجع إليه. لكن على كل حال ليس لها أن تمكنه من نفسها طالما أسلمت، ليس لها أنها تمكنه من معاشرتها وكذا، تعامله معاملة شخص أجنبي عنها، فهذه مسألة أخرى، غير مسألة كونها تتربص به تنتظر إسلامه، هذه مسألة غير مسألة أنها تسمح له معاشرتها أو كذا وهو غير مسلم. فهذا من الأمور المحرمة البينة التحريم، ليس لها أن تسمح له بمعاشرتها أو تمكنه من نفسها طالما هو غير مسلم وهي أسلمت. الباب الأخير ذكر فيه حديثا نختم به إن شاء الله، قال: باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. قال عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. يعني كانت معركة في غزوة أوطاس، معركة بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أعدائه، معركة بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أعدائه. ففي المعركة يعني صبيت بعض النساء، صبيت بعض النساء يعني من إيه، من جيش المشركين، وهؤلاء النسوة المسبيات يعني أخذنا أسيرات وصبين وكذا، كما هو يعني الذي كان عليه الأمر يعني في ذلك الوقت، أن النساء يؤخذن يعني مملوكات وكذا ملك يمين. فبعض الصحابة تحرج يعني من معاشرة هؤلاء النساء على أساس أنهن متزوجات بأزواج من المشركين. فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. يعني الآية الكريمة فيها تحريم الزواج بامرأة متزوجة، محصنات يعني متزوجات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، إلا من يعني أخذتموهن سبيات يعني في المعركة أو في الحرب أو كذا، أي فهن حلال لكم حلال إذا انقضت عدتهن. شرط أن تنقضي عدتها حتى يتأكد أنها ليست حاملا من زوجها السابق. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. قال يعني ذكر بعض روايات الحديث يعني أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. رواه أحمد والترمذي، وهو عام في ذوات الأزواج وغيره. على كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة يعني قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. يعني هؤلاء النساء اللائي أخذنا يعني سبايا في المعركة وكذا، قال لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا توطأ حائل لغير الحامل حتى تستبرئ بحيضها، يعني حتى تحيض حيضة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. يعني لا يجوز للإنسان أن يعاشر امرأة يعني حامل من رجل آخر، لا يجوز أن يعاشر امرأة، أن يجامع امرأة وهي حامل من رجل آخر. لا يسقي ماءه حرث غيره، يعني زرع غيره، يعني هذا الحمل من رجل آخر، فلا يجوز الإنسان يعاشر امرأة يعني وهي حامل من رجل آخر. بهذا ينتهي كتاب النكاح، وبعده كتاب الصداق. يعني وفي العادة يعني كثير من المصنفين يجعلون يعني النكاح والصداق والوليمة وعشرة النساء وكذا، يجعلونها كله في كتاب واحد، لكن المؤلف هنا يعني جعل أحكام الزواج يعني في كتاب مستقل، ثم ذكر كتاب الصداق يعني ما يتعلق بأحكام المهر يعني والصداق، ثم جعل كتابا آخر لأحكام يعني الوليمة ووليمة يعني الزواج وما يتعلق بها، وأحكام يعني آداب العشرة بين الزوجين وحق الرجل على زوجته والمرأة على زوجها وكذا وما يتعلق بذلك. ولعله إن شاء الله يعني في فرصة أخرى إن شاء الله نشرح ما تبقى. فبهذا يكون يعني نكون قد انتهينا من شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان لديكم سؤال أو شيء نجيب عنه إن شاء الله. نعم نعم تفضل. نعم. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أن الرجل المؤمن لا يعني لا يبقي في عصمته امرأة كافرة إلا يعني ما أذن الله سبحانه وتعالى فيه من الزواج بالكتابية، وما أحل الله تعالى من ملك اليمين وكذا يعني. طيب الله يبارك. معلش مرة ثانية. نعم المطلقة إذا كانت يعني في المطلقة إذا كانت في مرض الوفاة فإنها تستحق الميراث يعني معاقبة له بعكس مقصوده. المطلقة في عدة الوفاة في مرض الوفاة وهو المرض الذي يعني جرت العادة أن يموت الإنسان بسببه فإنها ترث منه معاقبة له بنقيض مقصوده. وهناك تفصيلات يعني مرجعها إن شاء الله إلى كتاب الميراث، هناك تفصيلات يعني في هذا يرجع إليها في كتاب الفرائض إن شاء الله. نعم نعم بالنسبة أخونا يسأل يعني كيف يجيب الجمهور على حديث زينب يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى زوجها يعني بعد 6 سنين أو كذا، فيتأولونه يعني يتأولونه بعضهم يقول يعني ردها على النكاح الأول أو كذا، يعني يقولون قوله على النكاح الأول لا يمنع أن يكون يعني بصداق أو بمهر أو كذا، ويضاعفون ما ورد في بعض ألفاظه وما صححوه منها يتأولونه على أنه بعقد جديد أو بمهر جديد، أو يقولون يعني يتكلمون من جهة أنه كان قبل تحريم زواج يعني قبل تحريم زواج غير المسلم بالمسلمة، ويقولون يعني إن زينب يعني كانت مسلمة من قديم يعني طيلة عمرها كانت مسلمة رضي الله عنها، وأن المقصود بالإسلام الهجرة وكذا، بعضهم يقول مقصود بالإسلام الهجرة وليس المقصود به الإسلام وكذا، لهم يعني تأويلات يجيبون بها عن الحديث. لكن في الحقيقة يعني ظاهر الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله يفيد أن الزوج إذا أسلم ولو بعد انقضاء عدة امرأته التي أسلمت قبله فله أن يرجع إليها على النكاح الأول بدون حاجة إلى عقد جديد. نعم نعم إذا كان شخص متزوجا بامرأة فتوفيت أو طلقها فله أن يتزوج بأختها، يعني النهي هو عن الجمع بين الأختين يعني في نفس الوقت في نفس الوقت، لكن إذا طلق إحداهما ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد قضاء عدتها يمكن أن يتزوج بأختها، وكذلك إذا توفيت زوجته فيجوز له أن يتزوج بأختها. وكما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما لعثمان بن عفان واحدة بعد الأخرى، أما توفيت الأولى زوجه بالثانية، ولما توفيت الثانية قال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك رضي الله عنه. نعم نعم مصطلح جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء في العادة يقصد بها ثلاثة من الأئمة الأربعة، يعني أي ثلاثة من الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، إذا كان ثلاثة منهم على قول وواحد منهم له قول مخالف فقول الثلاثة يقال له قول جمهور العلماء. الله يبارك فيك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.